هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لا يرجع علينا المدينه ليخرجن الاعز من الاذل، ولله نزته ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، ولن يؤاخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم باحسن صوركم واليه المصير. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وتعلنون والله عالم بذات الصدور. الم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التوابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخل جنات تجري تحتها النار خالدين فيها بأمر ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وان تعفوا وتصفوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ان تقالوا الله تضحى سيضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه مبينه، وتلك حلول الله يوم يتعدى حلول الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واطيعوا الشهاده الا اذا لكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من محيض من نسائكم ارتبتن فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن، اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ذلك امر الله انزله اليكم، ومن يتق الله يكف له سيئاته ويعظم له اجرا. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وان كن اولات عمين فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فان ارضع لكم فاتوهن ودورهن واتمروا بينكم بمعروف، وان تعسرتم فسترضعونه اخرى. لينفق ذو ساعه من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكاين قريه عتت عن ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا، فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا. اعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا اولي الباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذي امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا، قد احسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل امر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك، تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. واذا سر النبي من بعض ازواجه حديثا فلما انبت به وضع الله عليه عرض بعضه وعرض عن بعض، فلما نبأ به قال فنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. عسى ربه ان طلقكن يبدل له ازواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قائتات تائبات عابيات زاحت ثيبات وابك على. يا ايها الذي امنوا قوا انفسكم واليكم نارا وقودها الناس والحجاره علي ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزوا ما كنتم تعملون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار كما لا يخزي الله النبي والذين امنوا نعوا نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا ايها النبي جاهد الكفار والنازقين وارض عنهم مأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا الذي كفر امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الدافرين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب من لي عندك بيت بالجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم بلتها امراه التي احصت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.